جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول أن أباه إمام مسجد في أحد البلاد وعنده بعض معتقدات الأشاعرة ويأمره أن بعد كل صلاة فريضة أن يدعو جماعية وأيضا يذكر الله جماعيا. يقول حاول نصحه مرارا لكن لم ينتصح. يقول هل إذا لم أفعل ذلك فإنه يغضب علي, هل هذا من العقوق؟ على كل حال الرب عز وجل أمر الولد بأن يعامل والديه بالتي هي أحسن وأن يحرص على برهم ورضاهم ويبذل كل ما يستطيع مما ينفعهم على أن لا يطيعه في معصية الله, فلا يبخل عليه بالنصح ولكن بالتي أحسن يبصره ويبينه ويغتنم الأوقات المناسبة ليبين له مذهب أهل السنة وجماعة الصحيح ويفند ويبطل ويبين بطلان المذهب المخالف للسنة. وأما كونه يعني إذا ما كان فيه هناك عيب فقط إلا الدعاء والذكر جماعي هذا, وإن كان أنه في الأصل ما له أصل في السنة, يعني الأفضل الإنسان يدعو بنفسه ويذكر الإنسان اذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة, هذا هو الأفضل. لكن هذا ما أقول ما يوقعه في معصية أو لا شك أنه مخالف للسنة والأفضل, والأولى أن يلتزم بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وما سر عليه أصحابه رضي الله عنهم, لكن يتمشى مع والده بالتي أحسن ويداريه ويغتنم الأوقات المناسبة ولا يبخل عليه بالموعظة والنصيحة. يقول السائل ما حكم تسمية المولود بعبد النبي أو عبد الرسول؟ هذا شرك لا شك فيه. تسمية تعبيد الإنسان لغير الله من الشرك, لكنه شرك أصغر لأنه شرك في الطاعة وليس لأنه شرك في التسمية وليس شرك في الطاعة ولا في العبادة, وإنما هو تسمية فقط. وعلى كل حال يجب أن الاسم يغير ويقال عبد رب الرسول مثلا, فهذا ورد فيه النهي والتحذير من التعبيد لغير الله. يقول السائل إذا ادعت زوجته أنها أرضعت بنتا هل تقبل دعواها بذلك؟ نعم, الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال يا رسول الله إن فلانة أمة سوداء دخلت عليه وعلى زوجته وقالت إني قد أرضعتكما, فقال فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يفارقها. قال يا رسول الله ما أراها إلا كاذبة, يعني ما أظن أنها كاذب. قال كيف وقد زعمت, يعني أمره وقال لا خير لك فيها, لأن المرأة تصدق, هذه من الأمور التي تصدق بها المرأة لا سيما إذا كانت امرأة يعني معروفة ولم يعرف عنها كذب ولم يعرف عنها أشياء تبطل شهادتها, فيجب أن تصدق, هذه من الأمور التي تؤخذ فيها شهادات النساء في مثلا الرضاعة وعند الولادة هل ولد المولود حيا أو ميت, إذا كانت قابلة يعني هي التي حضرت مرة عند ولادتها. فهناك أمور خاصة بالنساء في الغالب ما يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادتها فيها, المرأة ما تقبل شهادتها بالحدود القصاص في هذه الأمور ما تقبل, ولا في الزواج ولا في الطلاق. نعم, تصبح بنت له من الرضاعة. ها؟ تصبح بنت له من الرضاعة. أي نعم, إذا قالت إني قد أرضعتها رضاعا كامل خمس رضاعات فأكثر, فليقبل كلامها وليحذر من أن يتزوجها أو نحو ذلك أو يزوجها ابنه, لأنها أصبحت بنت له فهي حرام عليه وعلى أبنائه. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.